تطلع واحدة تقول كم مستطاعتها واحدة تجيب واحدة الشيخ نسب إليه. ما هو بش يا أخي ثم كبرها كبرها يا يلا دخلها بقول لك ما